وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث وصايا في ثلاث جمل موجزة في الكلام، ولكن المعاني لا تنحصر من معاني الخير والفضيلة ومن معاني التوجيه الإصلاحي في أمور الناس دنيا وأخرى. أول هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه الوصية هي وصية الله جل وعلا لعباده المتقدمين والمتأخرين، الأولين والآخرين، في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي وصية القرآن من أوله إلى آخره، وهي محصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والتقوى في أصل اللغة من الوقاية، أن تتقي ما يسوءك ويضرك بشيء يجنبك هذا السوء وهذا الشر. ولما كانت المعاصي ولما كان الشرك وفروعه هو أفرض ما يجب على العبد أن يتقيه، أطلقت التقوى على طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرفها أهل العلم بأنها أن تعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله، تبتغي مرضات الله جل وعلا، وأن تترك ما نهى الله جل وعلا على نور من الله جل وعلا، تبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. وهو تعبير يعبر عنه العلماء بأساليب مختلفة، ولكن محصلها أن يطاع الله جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أن يكون الإنسان مستمعا للأمر مستجيبا، مستمعا للنهي منتهيا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، فإما خير تؤمر وإما شر تنهى عنه. فالتقوى التي أرادها القرآن وأوصت بها السنة أن يكون المسلم ممتثلا حقائق التوحيد، متعلق القلب بالله جل وعلا، لا يلتفت إلى غيره ولا يتعلق إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، محققا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه ربه جل وعلا بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مجتنبا عبادة غير الله جل وعلا، لا يتقرب لمخلوق مهما عظمت منزلته وعلت مرتبته، فإنه لا يصرف شيئا من أنواع الخضوع والتذلل والطاعة إلا لله جل وعلا. لا في الاعتقادات القلبية ولا في الأفعال والأعمال القولية والفعلية، فهو مجانب للشرك كبيره وصغيره، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به شيئا دخل النار. ثم بعد هذا يكون ممتثلا الأمر في ما يسمى بفروع التوحيد، وهو الأعمال المتعلقة بالجوارح، فيمتثل في جانب الأوامر وينتهي عما حرم الله جل وعلا، فكل واجب أوجبه الله جل وعلا وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم يؤديه كاملا غير منقوص، وكل نهي نهى الله جل وعلا عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه فإنه ينزجر عنه زجرا انزجارا كاملا، فلا يقرب وسائله ولا ذرائعه، كما أخبر الله جل وعلا عن وصف عباده المفلحين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر أوصافهم التي تتضمن أنهم لله طائعون ممتثلون منزجرون عن كل نهي ورد في القرآن والسنة. وحينئذ إذا تحققت هذه التقوى التي هذه ماهيتها وهذا وصفها، فإن هذه الحال هي حالهم في كل أوقاتهم، في سرهم ونجواهم، في ليلهم ونهارهم، في شدتهم ورخاء، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فإذا كان في حال الخلاء فإنه يتذكر ربه سبحانه، ويكون أول المؤتمرين بأمره والمنزجرين عن نهيه. ولهذا كان الله جل وعلا يحذر عباده أن يعصوه في حال الخلاء وحال عدم مراقبة أحد من الناس، فيذكرهم بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، ويبين في آية أخرى أنه معهم أينما كانوا وحيثما وجدوا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأقبح الصفات أن يكون الإنسان متقيا لله جل وعلا في حال نظر الناس إليه، وفي حال الخلاء، وإذا خلا بنفسه ترك أوامر الله وارتكب ما نهي عنه في القرآن والسنة. ولهذا كان سلف هذه الأمة يحذرون من ذلك أشد التحذير، وكان الإمام أحمد ينشد هذه الأبيات كثيرا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ومن السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث المتفق على صحته. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وفي حال الصفات المستحبة ورجل أنفق تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأنه اتقى الله جل وعلا وأراد ما عنده. ولهذا كان شأن العابدين الزاهدين الأولياء المتقين أنهم يتذكرون الله جل وعلا في حال الخلوات، ويجتهدون فيها ما لا يجتهدون في حال حضور الناس. هذا رجل يخرج في غابة فيقول لو إني قد خلوت فلا يراني أحد، فلو فعلت كذا وكذا، ثم يتذكر كما هو شأن المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيقول وإذا كانت هذه الحال فإنني أفعل كذا وكذا، فيسمع هاتفا يقول له ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمرأة الصالحة يخلو بها رجل فيراودها عن نفسها ويذكر حالهما وأنهما في حال خلوة لا يراهما أحد من الناس، فيحدث لهما عيبا، ولكنها تقول له وإذا كنا تحت السماء والكواكب فأين مكوكب هذه الكواكب، إنه الله جل وعلا المطلع على كل شيء المحيط بأفعال عباده في سرهم ونجواهم. وأما الوصية الثانية فإنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الشريعة السمحة اليسرة السهلة التي تربي الناس على الواقعية لا على المثالية، وأن كل مكلف فإنه خطأ، وإنه ليس من المعصوم، ليس أحد من البشر له العصمة إلا الأنبياء على تفصيل في هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المخطئ والذي ضل عن الطريق فغوى أو اتبع الهوى فضل أن يعود وأن يحسن وأن يتبع كل سيئة يعملها ويرتكبها، ويزله الشيطان عن الطريق فيحدث له شيئا من السيئات والقبائح أن يتبع هذه السيئات حسنات، فإن الحسنات تكفر السيئات. ولهذا من المكفرات العشر عند أهل السنة والجماعة الإكثار من الحسنات بعد فعل السيئات، كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. المسلم لا يخلو من خطايا ومن ذنوب إما كبيرة وإما صغيرة، والكبائر هي التي جاء في نصوص الشرع بالتوعد عليها بلعنة أو غضب أو نار ونحو ذلك، وما عدا ذلك فهو من الصغائر. فالحسنات تكفر الصغائر إذا لم يكن الإنسان مصرا عليها وعازما على عدم تركها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث آخر رواه مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قد اختلف أهل العلم في مفهوم هذا التكفير على قولين: أحدهما أن الحسنات تكفر السيئات التي هي من باب الصغائر، ولو كان الإنسان مرتكبا للكبائر فليس من شرط تكفير الصغائر بالحسنات أن يجتنب الكبائر، وهذا هو القول الذي عليه أهل الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أن المراد به أنها تكفر الصغائر بشرط أن يجتنب الكبائر، وأما إذا كان حاله في حال ارتكاب للكبائر فإن الصغائر لا تكفر حينئذ، لأن شرطها أن يكون مجتنبا للكبائر، والقول الأول هو الأرجح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد عند فقه غزوة الفتح أن الحسنات يتصارعن مع السيئات، وأن الغلبة للأقوى، فإذا كان الإنسان قد عمل سيئة كبيرة وكان له من الحسنات ما هو أعظم فإن الله جل وعلا يكفر خطاياه بهذه الحسنات العظيمة. وذكر شاهدا لذلك قصة حاطب ابن بلتعة حينما كتب إلى قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من قصته في بنزول سورة كاملة في شأنه وحال ما حصل، ولكن الله جل وعلا غفر له لأنه قد حصل له من الحسنات ما هو أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فالمسلم يجب عليه تجاه سيئاته أمران: الأمر الأول التوبة النصوح التي هي واجب من واجبات الله جل وعلا عليه، وهو أن يتوب من كل سيئة كبيرة أو صغيرة بالتوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط صحة التوبة، وهي الإخلاص لله جل وعلا والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على أن لا يعود إليه والندم على ما مضى والبعد عن ذرائع ووسائل هذه السيئات التي وقعت منه، وإحسان العمل أن يحسن العمل في حاضره ومستقبل أمره، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الوصية الثالثة هي وصية يقوم عليها المجتمع الفاضل، المجتمع الذي يسوده الحب وتعمه الفضيلة وينتشر بين أبنائه الاحترام المتبادل، وبالتالي يسعد الناس ويكسبوا في دينهم ودنياهم الخير العظيم والفوز الكبير في الدنيا وفي الآخرة، وهي وصيته بالأخلاق الحسنة، وهي كل فعل وسجية طيبة أمر بها الشرع في القرآن والسنة من الأقوال والأفعال والتصرفات، أو مما جملته العوائد والأعراف الاجتماعية بين الناس، ومحصلها أن تبذل للناس ما تحب أن يبذل إليك من الأقوال والأفعال والعطايا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو مفهوم الأخلاق الحسنة في الإسلام، وهو مفهوم الحديث الآخر: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب أن تعامل بالقول الطيب والفعل الجميل والسلوك الحسن، فعامل الناس وخالقهم بمثل ذلك. ولا يمكن أن تقوم أخلاق حسنة ولا سجايا طيبة إلا بالسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتصف من الأخلاق أعلاها ومن السلوك أطيبه ومن السجايا أجملها. ولهذا وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أنس: قالت عائشة رضي الله عنها: وكان خلقه القرآن. وقال أنس رضي الله عنه الحديث الصحيح: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وخدمته 10 سنوات ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله افعل. وإنما كان خلق عظيم في غاية ما تحبه النفوس وتتطلبه القلوب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيا، وإنما كان لينا رفيقا. وقد دعا ربه مع هذا أن يحسن كما حسن خلقه أن يحسن كما حسن خلقه أن يحسن خلقه، وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكان من دعائه أيضا: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ولهذا أرشد أمته إلى حسن الخلق ورتب على هذا الأجر العظيم. ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حصر البر وهو أعلى مقامات الطاعة والأعمال الصالحة في حسن الخلق، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وبين أن خيار الناس يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا كما رواه الشيخان. وقد بين عليه الصلاة والسلام عظم ميزان الأخلاق يوم القيامة فيما رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح كما قاله الترمذي: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ولهذا لما سأله الصحابة كما جاء في سورة الترمذي أيضا، لما سأله الصحابة عن الأعمال التي تدخلهم في الجنة وتقربهم إلى الله جل وعلا، قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، لأن الفم يتكلم به الإنسان الكلام الفاحش البذيء فيهلك، أو يدخل فيه في جوفه عن طريقه الحرام من المأكل فيهلك. وإن حسن الخلق ليوصلك درجة العباد والزهاد والأولياء، ولكما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا عمل يسير على المسلم أن يكون قوله جميلا وفعله طيبا وتعامله مع الناس تعاملا لينا رفيقا، أن لا يتكبر عليهم، وأن يخفض لهم الجناح، وأن يكون طلق الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن شر الناس من يحتقر الناس ويزدريهم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولهذا الحقوق التي تتعلق بحقوق المسلم من السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة مما سطرته دواوين السنة، كل هذا إنما هو تفعيل واقعي للأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاولها في حياته حتى مع أعدائه. ولهذا كسب أعظم وسام في الدنيا وفي الآخرة، وهو وصف ربه جل وعلا له بأنه على خلق عظيم. فالواجب على المسلم أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه حتى يكسب الأجر العظيم والغنيمة الكبرى. لما سمعنا من هذه الأحاديث الواضحة في دلالتها على عظيم حسن الخلق، ولهذا في حديث آخر يبين أوجها من درجة حسن الخلق وأنها عظيمة في الميزان، وأنها توصلك أيها المسلم إلى المنازل العالية. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي الجدل المجادلة التي لا تؤدي إلى خير ولا إلى فضيلة، وإنما المراد بها إما إظهار باطل وإما إظهار النفس وترفعها على الآخرين. ف